الأنف الأخ يعتبر محرماً للأخت الأخرى مؤقتاً حيث يقول أن يبتلي بها وكذلك عامة البنت. لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.